السلام الله عليكم، أهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم السرداب. في الحلقة السابقة تحدثنا عن غلو الشيعة في السيدة فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، وكما وعدناكم في هذه الحلقة نتحدث اليوم عن غلو الشيعة في سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه. اسمحوا لي أن أرحب في بداية هذه الحلقة بضيفي الكريم الأستاذ رامي عيسى الباحث في العقيدة الشيعية. أهلا بك أستاذ رامي. أهلا بكم، حياكم الله أستاذ محمد. أهلا بك. بداية، كينونة سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه عند الشيعة، كيف ينظرون إليه؟ الحمد لله ناصر السنة، الإسلام والدين بأهل السنة، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حياكم الله أستاذ محمد. حياك الله. حيا الله جميع المشاهدين الذين يشاهدوننا الآن، وأسأل الله العظيم أن يهدي عوام الشيعة إلى نور مذهب أهل السنة والجماعة. في الحقيقة أنا أزعم، وهذا ما سأحاول أن أثبته في هذه الحلقة، أن الشيعة يعتقدون أن علي بن أبي طالب هو الله صراحة، ولكن لا يقولونها مباشرة، بل صرفوا له جميع العبادات وصرفوا له جميع صفات الله تبارك وتعالى حتى جعلوه إلها يعبد من دون الله. فالشيعة يعتقدون أن علي رب هذه الأرض، رب هذا الكون، مع أن القرآن الكريم هذا الكتاب العظيم الذي أمرنا أن نتمسك به، هذا الدستور الذي يحكمنا، أخبرنا أن الله ربكم رب السماوات والأرض، فأن رب الأرض هو الله سبحانه وتعالى. الشيعة يعتقدون أن علي بن أبي طالب هو الأول والآخر والظاهر والباطن، يتحكم في جميع ذرات الكون، صاحب يوم القيامة يقف ملك يوم القيامة كما جاء في كتاب علل الشرائع للصدوق، يقف ملك يوم القيامة عن يمين علي يقول: يا معشر الخلائق، هذا علي بن أبي طالب يدخل الجنة من شاء. والآخر: يا معشر الخلائق، هذا علي بن أبي طالب ملك عن يسار يدخل النار من شاء. فعلي بن أبي طالب أصبح إله رب يعبد من دون الله تبارك وتعالى، كما جاء في كتاب مرآة الأنوار صفحة 59: صرفوا بقى العبادات لله، أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. قال: ثم يرد إلى أمير المؤمنين، ثم يرد إلى علي وعلي اللي هيعذبه، ثم يرد إلى ربي، أي إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. رواية غريبة جدا أقرأ على حضرتك والمشاهدين في كتاب صحيفة الأبرار للعلامة ميرزا محمد تقي بهجة في المجلد الثاني صفحة 115 و116، بيقول إن قنبر كان مولى سيدنا علي، راح يسأل عن سيدنا علي في البيت، فخرجت إليه جارية اسمها فضة، اللي هي بين جارية علي رضي الله عنه. أنا عفوا المقاطعة، تقول للعلامة، العلامة عندهم. نعم، العلامة عندهم، يسمونه العلامة، حتى في كتابه يقولون العلامة. نعم. يقول هذا العالم، يقول: ذهبت إلى علي رضي الله عنه فسألت الجارية العتل، قلت لها: أين علي بن أبي طالب؟ قالت: في البروج. قال: وأنا لا أدري أو لا أعلم بروجا لعلي بن أبي طالب. فقلت: ماذا يفعل في البروج؟ قالت: هو في البروج الأعلى يقسم الأرزاق ويعين الآجال ويخلق الخلق ويحيي ويميت ويحيي ويعز ويذل. فقال: والله قد كفرت. فخرج علي بن أبي طالب وقال له: إيه يا قنبر، ماذا حدث؟ قال: والله كفرت. قال: والله لقد كفرت وسأخبر أمير المؤمنين. أخبره، فقال له علي بن أبي طالب: ولم تصدقها يا قنبر؟ قال له: نعم، وقلت أنها كافرة. فقال له: لا، أنت أخطأ. وقال له: غمض عينيك. فغمض عينه، وبعدين قال له: انظر. ففتح فلقى نفسه الكرة الأرضية في يد علي بن أبي طالب، لقى السماوات والأرض في يد علي بن أبي طالب كالخاتم في يدينا يحركهما كيفما شاء. فعلي بن أبي طالب إله يعبد من دون الله تبارك وتعالى، اعتقدوا أنه رب يوم القيامة هو علي بن أبي طالب، كما يعتقد علماء الشيعة الإمامية الاثنى عشر. إذن هو ربهم، هو الذي سيحاسبهم يوم القيامة. نعم صحيح. مرة زي ما احنا لو كنت تتذكر، سأسألك السيدة فاطمة، إذن ما دورها يوم القيامة إن كان سيدنا أو كان سيدنا علي هو من سيحاسبهم؟ نعم، في الحقيقة الشيعة مختلفين، مش مختلفين يعني، هم أتوا بعدة روايات قالوا إن يوم القيامة ده كله إن الملك إلا لآل البيت، يعني ده مجمل عقائدهم، إن الملك يوم القيامة إلا لآل البيت، فاطمة تقف يوم القيامة، بل ده علي قسيم الجنة والنار كما يعتقدون أيضا، يدخل الجنة من شاء ويدخل النار من شاء زي ما احنا بينا دلوقتي. فيوم يوم القيامة لآل البيت والشيعة آل البيت، حتى إن بعض الشيعة كان المهاجر ذكر هذه الرواية، هيأتي يوم القيامة ويؤمر بهم بالدخول إلى الجنة، فيقولون: لا نريد أن ندخل الجنة، نريد أن نجلس نبكي على الحسين، عايزين يعملوا حسينية زي يوم القيامة. يوم القيامة حتى قال المهاجر، المعامل الشيعي المهاجر، قال: والله لو خيرت بين أن أدخل الجنة ولا أجلس أبكي على الحسين، لا أجلس هنا أبكي على الحسين. طبعا ما في عقل. المعمم الشيعي أسد براءة فيديو معنا، الرجل يقول علي ربنا يوم القيامة. أنتم علماءكم ومراجعكم ورموزكم مدثورين، احنا لا، الأئمة أئمة الهدى المعصومين عليهم السلام وعلماءنا ورموزنا ما مندثرين. علي بن أبي طالب هدم صدام حسين لعنة الله عليه، وذاك علي بن أبي طالب شامخ قببا تناطح السماء علوها، هذا علي بن أبي طالب هدم الإمام الحسين عليه السلام وما استلم من قلوب شيعته أبدا، هو باقي عقائديا في قلوبنا، أو لا ينسون علي بن أبي طالب هدموه، قبر فاطمة الزهراء هدموه، الإمام الحسن هدموه، الأئمة الباقين المعصومين هدموهم، خرجوا من نفوسنا من عقائدنا أبدا، هم باقون ما بقى الدار، وحتى يوم القيامة. وأنا أريد أن أنوه على فد شيء، علي بن أبي طالب إن لم يكن قبره في النجف فهو قبره في نفوسنا، وعلي بن أبي طالب ربنا يوم القيامة، علي بن أبي طالب ربنا يوم القيامة، وأكد علي بن أبي طالب عليه السلام ربنا يوم القيامة، بدليل الإمام المعصوم إياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم، هذا دليلنا احنا، علي بن أبي طالب يوم القيامة يكون رب من الأرباب ويحاسب شيعته، وأنتم المخالفين لعلي بن أبي طالب وأتباع علي بن أبي طالب إن شاء الله يوم القيامة في قبضة علي بن أبي طالب، ويريكم نار جهنم وبئس المصير إن شاء الله، وإن شاء الله يدخل شيعته في الجنة ويدخلكم في النار. يقول الرجل علي بن أبي طالب رب من الأرباب يوم القيامة، ويقول علي بن أبي طالب هو من قتل صدام حسين، وكان الرجل تنكر في زي المارينز الأمريكان وقتل صدام حسين رحمه الله. نعم، علشان يعني بيقول ان صدام كان بيحارب آل البيت وبيهدم القبور والأضرحة اللي هم بيزعموا ان هي بتاعت آل البيت. هو الصراع التاريخي بين صدام وبين إيران. نعم صحيح. نعم. علي بن أبي طالب ربنا يوم القيامة صريح، حتى لا يأتي شيعي ويقول ان ربه يوم القيامة هو الله، هو الله سبحانه وتعالى، يعني الذي أنزل علينا هذا الكتاب، ربكم رب السماوات والأرض، الله سبحانه وتعالى هو ربنا في الأرض وربنا في السماء وربنا يوم القيامة، ليس لنا رب غير الله تبارك وتعالى. لكن خرج علينا هادي الربيعي اللي هم بيقولوا عليه أسد براءة، خرج علينا في هذا التسجيل وقال صراحة علي بن أبي طالب أنا يا أستاذ محمد هذا تحدي لجميع علماء الشيعة سواء في النجف أو البحرين أو قم، ائتونا بصفة لله ليست لعلي. والله أنا منذ أكثر من عام وأنا أسأل هذا السؤال، اتصلت على علماء الشيعة، طلبتم في يعني في قنواتهم، نحن نريد صفة واحدة فقط لله ليست لعلي بن أبي طالب. يعني ما تجيش تقول لي الله لا ينام الله لا يأكل، لا، أنت بتنفي شيء عن الله، أريدك أن تثبت شيء لله ولا تثبته لعلي. هذا الرجل جاب الكلام ده منين؟ سبقه من قبله هذا الهالك الخميني، مصباح الهداية إلى الخلافة والولاية للخميني، هذا الرجل بيسموه آية الله العظمى الخميني، يعني مقدس ومعروف عند الإمامية الشيعة الاثني عشرية. ماذا قال الخميني؟ قال في هذا الكتاب صفحة 155، قال في قول الله تبارك وتعالى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء من؟ بلقاء ربكم توقنون، قال أي ربكم الذي هو الإمام، يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم، أي لعلكم بلقاء علي بن أبي طالب توقنون. فأصبح علي بن أبي طالب هو الرب، رب الشيعة في الدنيا وفي الآخرة، من شوية رب الأرض زي ما احنا أثبتنا، والآن رب يوم القيامة زي ما احنا أثبتنا لهؤلاء. بل يعني لا أدري هل يصدقني المشاهد، الشيعة يزعمون أن الذي أنجى علي بن أبي طالب من النار، الذي أنجى إبراهيم من النار وأنجى نوح من الغرق وشفى أيوب هو علي بن أبي طالب، يزعمون ذلك. علي بن أبي طالب هو الأول والآخر والظاهر والباطن. الله سبحانه وتعالى في سورة الحديد يقول لنا الآية رقم 3 في سورة الحديد، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. الشيعة قالوا لا، ليس الله، إما المين؟ خرج علينا المجلسي في كتاب بحر الأنوار وقال هذه الآية ليست في الله. إما لمين يا مجلسي؟ قال هذه الآية كما جاء في كتاب بحر الأنوار المجلد 39 صفحة 347، قال قال علي بن أبي طالب: أنا الذي علوت فقهرت، وأنا الذي أحيي وأميت، وأنا الأول وأنا الآخر وأنا الظاهر وأنا الباطن وأنا بكل شيء عليم. ما الفرق بين الله وبين علي؟ لا يوجد فرق. حتى قال: وأنا أمين الله، وأنا الباطن، وأنا الظاهر، وأنا عين الله، وأنا جنب الله. انظر للتجسيم. فعلي بن أبي طالب هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. والله سبحانه وتعالى حتى قال محمد المظفر في كتاب يتحدث عن علم الغيب أن علم الساعة لا يخفى على علي بن أبي طالب ولا عن آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعلمون متى يوم القيامة؟ قل إنما علمها عند من؟ عند ربي. علم الساعة حتى النبي لا يعلم. قالوا: لا، علي بن أبي طالب يعلم علم الساعة. حتى خرجوا علينا نحن نعلم يا أستاذ محمد إن أعظم اسم لله تبارك وتعالى اسم الله الإيه؟ الأعظم. اسم الله الأعظم ده معروف إن أعظم اسم الله تبارك وتعالى. فاختلف بقى من أهل العلم حي هو الحي القيوم هو أي اسم، واجتهدت من أهل العلم. طب ما هو اسم الله الأعظم؟ اسم الله الأعظم كما خرج علينا محمد صالح الجويهري في كتاب ضياء الصالحين، قال لنا اسم الله الأعظم علي بن أبي طالب. اسم الله الأعظم هو علي بن أبي طالب. ما هو محمد بن يعقوب الكليني آخرون يقولون إن فاطمة اسمه من أسماء الله. نعم، كما قال الوحيد الخراساني: فاطمة اسم من أسماء الله الحسنى. لا، ده خرج علينا وقال لا، علي أعلى مرتبة من فاطمة بقى، فهو الاسم الأعظم، أعظم اسم عند الله تبارك وتعالى. يعني كيف أعلى مرتبة منها وقد خلق لأجلها أو صحيح. بسببها تناقض. ولولاك لما خلقت الأفلاك للنبي. نعم. ولولا علي لما خلقتك، ولولا فاطمة لما خلقتكما، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه. ما هو عشان كده لو الشيعي بيشغل عقل ويفكر زي ما حضرتك فكرت دلوقتي هيلقى التناقض واضح. لكن هو سبحان الله، الله وكأنه ختم على قلبه لأنه لا يريد أن يغير من نفسه. في هذا الكتاب صفحة 550 بيقول ما رواه صاحب عيون الأخبار: مر علي على رجل خيبري، رجل يهودي يعني. وبالمناسبة القصة اللي أنا هقولها دي يا أستاذ محمد ذكرها المعمم جعفر الإبراهيمي في تسجيل فيديو موجود في أحد الحسينيات على قناة شيعية. بيقول فمر لقى يهودي فرد المرد بتاعه ومشى على المية، فسيدنا علي نظر إليه كده، فما شاف سيدنا علي قال له: يا فتى لو علمت ما أعلم لجريت على الماء مثلي. يقولون فنظر علي إلى الماء ووضع يده على الماء فجمد الماء، الماء تجمد تحت إيد علي. فمشي سيدنا علي على إيه؟ على المية، وهي بقت كالثلج ماشي عليها أو كالرمل. فاليهودي جري وأخذ يقبل قدم علي وقال له: يا فتى ماذا قلت حتى مررت على هذا الماء؟ فقال: وماذا قلت أنت أيها الخيبري حتى مررت على الماء؟ قال: أنا دعوت الله باسمه الأعظم. اليهودي بيقول. فقال له علي بن أبي طالب: وما هو اسمه الأعظم؟ قال: سألته باسم وصي محمد علي بن أبي طالب. فقال له علي بن أبي طالب: وأنا وصي محمد، يعني أنا إيه؟ أنا اسم الله الإيه؟ الأعظم. فأسلم هذا اليهودي وأصبح شيعي. الرواية هنا تقول يتحدث ويقول: يا فتى. الفتى. نعم. هو سيدنا علي. سيدنا علي كان لسه يعني قبل الإسلام. نعم. إيه؟ سبحان الله، تناقض. لكن لا، هو يقصد يعني في الرواية يا فتى، في هذه الرواية، نعم، في هذه الرواية ما قال يا فتى من منظر سيدنا علي رضي الله عنه، لأن بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم كان سيدنا علي برضو ليس بكبير، يعني في سن سيدنا علي ليس بكبير، فهو وكأنه تقليل لعلي. يا فتى، هو راجل بقى ماشي على المية ويهودي، فشاف قال له: يا فتى لو تريد أنك تمشي زي هنا تنادي الله باسم الأعظم. فطلع ابن علي هو اسم الله الأعظم، وكأنها شهادة اليهود لإثبات ألوهية سيدنا علي بن أبي. صحيح، أحسنت. وحتى أنهم يقولون في كتبهم كما ذكر ذلك الصدوق وذكره المجلسي في بحر الأنوار أن يهوديان دعاهم علي بن أبي طالب للإسلام، فقال لهم فقالوا: لا والله إنك لأنت الخليفة حقا، نجد صفتك في كتبنا ونقرأه في كنائسنا، ولكنهم اختصبوها منك، أي أبو بكر وعمر. فسبحان الله، علي مذكور في التوراة والإنجيل. لكن عفوا، في هذه النقطة تقول قالوا له إنك لأنت الخليفة حقا، وما يثبتوا إمامته. الرواية الأولى أثبتوا ألوهية، يعتمدون الخلافة عندهم، أم أن الخلافة شيء مزعوم عندنا نحن أهل السنة، وما عندهم يسمونه الإمامة. نعم، هو الخلافة. نعم، يعني احنا الله سبحانه وتعالى قال وامرهم شورى بينهم، اجتمع المسلمين على خلافه ابو بكر الصديق. اما عند الشيعه ركن من اركان الاسلام، الولايه ركن من اركان الاسلام. اذا لا توجد خلافه لديهم. لا توجد هناك الولايه او الامامه. ويقولون ساعات بالخلافه كده عن طريق ان هم زي ما انتم بتقولوا انت عندنا خلافه، احنا عندنا خلافه، الخليفه هو علي بن ابي طالب. لكن يزعمون ايضا بلفظ الخلافه اللي هي تنصيب الهي، لان السيستاني يقولون آية الله العظمى السيستاني ده أكبر مرجع على مستوى العالم موجود دلوقتي، أكثر مرجع ليه أتباع، ذكر في موقعي ان اركان الاسلام خمس، شهاده لا اله الا الله وان محمد رسول الله مش موجوده فيهم، شالها، قال الصلاه والزكاه والحج والصيام الولاية. والولايه، ورفع منها ايه؟ الشهاده. فاصبح وما نودي بشيء مثل ما نودي بالولايه، فاصبح الولايه اهم من كلمه لا اله الا الله، حتى انهم لا يفرقون بين الله وبين علي بن ابي طالب رضي الله عنه. في الفيديو السابق للمعمم الشيعي اسد براءة يقول علي يوم القيامه رب من الارباب. نعم. كم رب لديه؟ هما الشيعه زي ما احنا نقول الشيعه بيعبدوا 13 اله بخلاف يعني غير الله تبارك وتعالى، انهم صرفوا العباده لغيره فانتم لا تعبدون الله. الاله الاول محمد صلى الله عليه وسلم، وحاشاه بابي هو وامي صلى الله عليه وسلم ما ندى لعباده نفسه، بل قال الله سبحانه وتعالى محمد الا رسول. نعم، الا رسول. نعم. وقل انما انا إيه؟ بشر. بشر، بشر زينا يا شيعه، مش خلق من نور، مش فاطمه اللي خلقت من نور، مش علي اللي خلق من نور الله عياذا بالله، من سنخ نوري كما يقول المعمم الشيعي احمد الشيرازي من اتباع الطريقه الشيرازيه، لان الشيعه ايضا الاماميه الاثنى عشريه بالمناسبه سبحان الله بيكفروا بعض. فالشاهد حتى لو نتطرق لهذا، اول اله بيعبدوه مين؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم فاطمه وعلي، كده اثنين كمان يبقى ثلاث، ثم الائمه الباقين 12 امام، يبقى كده 14 اله كمان، لان انا نسيت فاطمه، 14 اله، الائمه الاثني عشر الهه عندهم، وده ان شاء الله في السلسله سنثبته في السلسله مع حضرتك، هنثبت في الحلقات القادمه ان الحسين اله من دون الله، ان المهدي اله من دون الله، واشرقت الارض بنور المهدي، بنور ربها اي بنور المهدي. سنثبت زعمهم. نعم، سنثبت زعم هؤلاء، وحاشا ان يكونوا هؤلاء طلبوا العباده لانفسهم، بل والله ما احد منهم طلب. سيدنا علي اول ما اقروا بربوبيته السبائيه اقرار مخطئ منهم حركهم ودعاهم الى عباده الله تبارك وتعالى. اذا فيديو اخر معنا يبين الفرق بين رب العزه جل وعلا وبين سيدنا علي بن ابي طالب عند الشيعة. المعمم حسين الفهيد يقول علي نفس الله، ويؤول الآية الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم ويحذركم الله نفسه. نتابع. الشهداء أحياء عند ربهم، الآن صيح يا عليم يا عليم، يجاوبك أبو حسين والله يجاوبك. أنا أتكلم عن عقيدة، لما تقول يا علي يعني يا الله، تقول يا علي يعني يا الله، عقيدة لما تقول يا علي يعني يا الله، تكلم عن عقيدة لما تقول يا علي يعني يا الله. إذا ربما هذا حدث خطأ فني، هذا فيديو آخر غير الذي كنا نقصده. على كل الأحوال نتحدث عن هذا الفيديو، الرجل يقول يا علي فأنت تقول يا الله. نعم. في نفس الدائرة. نعم. ما هو صحيح إثبات ألوهية علي، إما تقول يا علي يعني يا الله، أصل بيقولوا أهل السنة بيقولوا لكم ما تقولوش يا علي، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. قالوا لهم لا لا، يا علي يعني يا الله، إما أنت تقول يا علي أكنك بتدعو الله تبارك وتعالى، ما في فرق بين الله وبين علي بن أبي طالب. وده إقرار هذا يعني عالم من علماء الشيعة معروفين جدا عندهم، ليه موسوعة كتب قد كده اسمه المهاجر، يعني وليه خرافات كثيرة جدا وتأليه في آل بيت رسول الله، اللي لسه قايل لحضرتك استاذ محمد، واشرقت الارض بنور ربها اي بنور المهدي. ليه تسجيل هذا المعمم يقول ان المهدي هو رب هذه الارض عياذا بالله. فهذه اثباتات لالوهيه علي بن ابي طالب عند الاماميه الاثني عشريه، حتى قالوا ان الله عياذا بالله، الله سبحانه وتعالى كان يقلد علي بن ابي طالب. استغفر الله العظيم. الله عياذا بالله في دين الشيعه كان يقلد علي بن ابي طالب. هذا كتاب بحار الانوار، بحار الانوار ده عزيزي المشاهد 110 مجلد. انت ليك بقى ان يعني تفكر معانا كده، الراجل ده يعني لو شفت هذا الكتاب في المكتبه مفيش، يعني يا ترى الراجل ده جمع هذا الكتاب ازاي؟ كله بقى مليان خرافات وكده. هذا الرجل يعتقد عياذا بالله، وهذا التسجيل خرج ياسر الحبيب قال ان قال بهذه الروايه اللي انا هقراها الان، وخرج المعمم احمد الشيرازي، وخرج المعمم باقر الفالي، محمد باقر الفالي، قالوا هذا الكلام عياذا بالله ان الله كان يقلد علي. الروايه بتقول ايه؟ في هذا الكتاب في المجلد 38 صفحة 312 قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل بأي لغة خطبك ربك يوم القيامة، بأي لغة خطبك ربك يوم القيامة. الله سبحانه وتعالى تكلم معك يا محمد في ليلة المعراج، اعتذر، الله سبحانه وتعالى تكلم معك في ليلة المعراج بأي لغة؟ فقال خاطبني بلغة علي بن أبي طالب، فألهمني أن قلت يا رب أنت خطبتني أم علي؟ النبي مش لا يعلم من إلهه عياذا بالله في دين الشيعة، بيقول يا رب هو انت علي بن ابي طالب؟ في ليله المعراج يقول يا رب أأنت خطبتني ام علي؟ لان عياذا بالله عندهم ان ربنا قلد علي رضي الله عنه وسبحان الله. ف يعني لا تعليق والله، لا تعليق، كلام كله يعني لولا والله ان هذا الكلام يعني يعني انا اشعر ان لابد الواحد يعني يتوضأ ان كان متوضئ ومسك هذه الكتب، الكتب التي تتحدث، لكن هذه الكتب التي تتحدث عنها هذه الجراثيم هي متداولة في الأسواق العربية؟ نعم، يعني انا هذا الكتاب والله انا جايبه يعني في معرض الكتاب العام الماضي، ايه هذا الكتاب جايبه من السودان، هذا الكتاب جايبه من الكويت، الكتاب اللي تحتيه جايبه من اظن من القطيف، يعني المملكه العربيه السعوديه، وهذا من معرض الكتاب بالقاهره. نعم، معرض الكتاب العام الماضي اشتريت بحر الانوار، وسبحان الله يعني الاسعار باهظه جدا، يعني كتيب انت ممكن تجيبه من هنا ب 10 جنيه يبيعوا لك ب 50 جنيه 80 جنيه 100 جنيه بهذه الاسعار، عمله نادره. نعم، وما يكونوا للاسف انا يعني محتاج ان انا اشتري هذه، لكن الكتب لها جمهور في العالم العربي هذه الكتب، بعيدا عن لبنان والعراق والاماكن المعروف بها الشيعه. في الحقيقه يا استاذ محمد يعني انا حتى تكلمت مع اكثر من شيعي، قلت له انا يعني انا عندي كتب شيعيه اكثر مما عندك، هم لا يهتمون بهذه الكتب، هم يجلسون تحت هؤلاء العلماء. مين اللي بيهتم بالكتب اللي انت سمعته الان اللي بيقول لك يا علي يعني يا الله؟ لانه ماكو فرق بين علي وبين الله، دول اللي بيهتموا بالكتب ويخرجوا هذه الجراثيم التي قلت عنها، يخرجوها وبعدين يطفحوا بها على الشاشات كما ترى الان، وقاعد تحتيهم هؤلاء يسمعوا يا علي يعني يا الله، علي ربنا يوم القيامة، علي اسم من أسماء الله الحسنى، ودول قاعدين اللهم صلي على محمد وآل محمد، دي ترنيمة عندهم كل ما يسمعوا شيء عجيب، يقرون هذا الكلام عياذا بالله. لكن لها جمهور في مصر؟ لا لا، ليس لها جمهور البتة في مصر، يعني من يبحث مثلا الباحثون في عقيدة هؤلاء يعني ممكن يشتري لهذه الكتب، وهي موجودة طبعا كلها بي دي اف على النت يعني. إذا نعود للنقطة السابقة، الفرق بين رب العزة جل وعلا وبين سيدنا علي بن ابي طالب عند الشيعة. نعم، احنا نسال هذا السؤال اسمع، نحن نسال الشيعة، اقعد مع نفسك كده يا شيعة يا شيعي وشوف في فرق بين الله سبحانه وتعالى، او كما تقولون الفرق بين الله وبين علي، لا يوجد فرق. بالمناسبة استاذ محمد، احنا دلوقتي هننظر مثلا هذا كتاب الانوار النعمانية لنعمة الله الجزائري، ده بيسموه المحدث، المحدث ده يعني رجل كبير عندهم، المحدث نعمة الله الجزائري. ماذا يقول نعمة الله الجزائري؟ نعمة الله الجزائري يقول ان الذي انجى ابراهيم من النار هو علي بن ابي طالب، الذي انجى نوح من الغرق هو علي بن ابي طالب، الذي شفى ايوب كالفيديو يعني القاتل، الذي شفى ايوب هو علي بن ابي طالب. هذا موجود، نقرا هذه الروايه في كتاب الانوار النعمانيه في المجلد الاول صفحة 41. قال علي عليه السلام والله قسم، والله قد كنت مع إبراهيم في النار وأنا الذي جعلتها بردا وسلاما. قلنا يا نار كوني برد، لا ده علي، وأنا الذي جعلتها بردا وسلاما، وكنت مع نوح في السفينة فأنجيته من الغرق، وكنت مع موسى فعلمته التوراة، وأنطقت عيسى في المهد وعلمته الإنجيل، وكنت مع يوسف في الجب فأنجيته من كيد إخوته، وكنت مع سليمان على البساط وسخرت له الريح. علي هو الذي سخر الريح، هو الذي أنجى إبراهيم من النار، هو دي تأليه، نصوص تأليه علي بن أبي طالب. الله يقول قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، نعمة الله الجزائرية يقول لا، علي قال والله أنا الذي جعلتها بردا وسلاما. نوح فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائق فنجيناه، يقول لك لا أنا الذي أنجيت نوح. شوف القرآن، الله هو الذي أنطق عيسى في الماء وعلمه التوراة والإنجيل، والله يقول وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. وإذ علمتك، الله اللي أنطق، وما يقول لك لا كل دي لعلي بن أبي طالب. أليس، هل يوجد فرق بين الله وبين علي بن أبي طالب؟ لا يوجد فرق بين الله وبين علي بن أبي طالب، لكن لا يستطيع الشيعي يعجز ولا يستطيع أن يخرج ويقول علي هو الله، لكن صرف له كل شيء، صرف له جميع العبادات. لكن لماذا يقولون الله إذن ما داموا يقولون أن عليا هو الإله، إن فاطمة هي الإله، ومنهم من قال إن محمد صلى الله عليه وسلم هو الإله؟ نعم، لماذا يستخدمون كلمة إله من الأساس؟ نعم، هما يعني كلمة إله لا يستطيعون أن يقولون علي إله، لكن قالوها في بعض الأجزاء، قالوها ضمنيا. نعم، الفيض الكاشاني قال أبيات شعرية يقول هذه فاطمة بنت أسد، اللي هي أم من؟ أم علي رضي الله عنه، أقبلت تحمل لاهوت الأبد اللاهوت والناسوت اللي موجود عند النصارى جزء الهي في علي. اما ولدت علي اتت به وقالت هذه فاطمه بنت اسد اقبلت تحمل لاهوت الابد فاسجدوا ذلا له في من سجد فله الاملاك طرا سجدا. بيقول لهم فاطمه جاءت بالاله فاسجدوا له ذلا في من سجد فله الاملاك طرا سجدا. كل شيء يسجد من لعلي بن ابي طالب لاهوت لاهوت. لكن يقول ان علي هما لو قال ان علي والله هيبقى ظاهر ان هو خرج من دين الاسلام فهو يعني يريد زعامة. عفوا استاذ رامي تقول لو قال فسيعلن انه خرج من دين الاسلام. بعد كل هذه الافكار التي يدسونها للناس، كل هذه السموم التي يتجرعونها ليل نهار على الشاشات، ونقول انهم ما زالوا مسلمين. هذا بقى استاذ محمد ما يحزن الواحد كثيرا، ان انا اخرج وارى احد على بعض الفضائيات ويقول اخواننا الشيعة، يقول بهذا اللفظ اخواننا الشيعة ولا فرق، كلنا بنقول لا اله الا الله. لكن الحديث عن الشيعة كل الشيعة ام فئة معينة داخل الشيعة؟ لا، هذا هم الشيعة اصلا. ده اللي انا بقوله ده لو سألت اي شيعة، لو جبت شيعي من في ايران يعني في الحديث عن الزيدية مثلا، لا لا الزيدية دول فرقة تانية، هم قريبين من اهل السنة والجماعة، لا يكفرون الصحابة ولا يقولوا، لكن بدأوا ينقرضوا. حتى الحوثيين اللي في اليمن كان اصلهم ايه؟ زيدية. نعم. لكن اصبحوا دلوقتي خرج زعيمهم وراح لايران بالاموال، تشيعوا اصبحوا اماميه 12. كل شيء الان حتى بعض القنوات المصريه بتستضيف بعض الشيعة في بعض الحلقات، او يحدث شيء زي بكر نمر الذي اعدم من قبل السلطات السعوديه، كانوا بيستضيفوا بعض الشيعة يتكلموا. فكل شيء اللي بيخرجوا دول كلهم والموجودين في مصر جلهم على عقيده الاماميه. لكن انت مع فكره خروج من يسمون بعلمائهم على الشاشات و إجراء مناظرات معهم لتعريف الناس بهذا الخطر، أم هناك من يقول لماذا تفتح لهم نافذة من الأساس يدسوا سمومهم إلى الناس من خلالها؟ هو صحيح أحسنت، أنا مع هذا الرأي من جانب وأخالفه من جانب آخر. يعني أنا معه على القنوات المصرية. خيرت المشاهد إذن. ما أقول حضرتك. نعم. في قنوات مخصصة للرد على الرافضة، كقناة البرهان، كقناة وصال، كقناة الصحب والقلب، كقناة صفا. هذه القنوات دي مخصصة ل 24 ساعة بتتكلم عن إيه؟ عن الشيعة وعقائد الشيعة وديانة الشيعة. لكن عفوا عندما نتحدث عن المهنة، هناك ما يسمى لدينا بالجمهور المستهدف. أنت تعلم أن كل قناة لها جمهور معين. نعم. إذا أردت أن تصل لعموم الناس. نعم. لا. فلابد أن تخترق في بعض القنوات المعينة. تدخل في هذه إلي. في هذه أنا لا أنصح بخروج الشيعة عليهم، لأن إحنا بنعمل لهم قيمة وهم قلة جدا في مصر أول حاجة. رقم اثنين يعني لا نعمل يعني كما. أنا لا أتحدث عن مصر وإنما أتحدث عن كل العالم العربي الإسلامي. هو لا، ان كان العالم العربي ممكن مصر، تونس، الجزائر، المغرب، يعني هذه اللي لا يحبذ ان يخرج عليها الشيعة. لكن يعني في الخليج معروف الشيعة ولهم اماكن ولهم قنوات، فلو خرجوا في بعض الفضائيات في هذا لبيان عوار يعني هذا الدين، فهذا طبعا يكون شيء طيب ان شاء الله. اذا في نقطة اخرى، الخطبة الافتخارية. نعم. ما هي الخطبة الافتخارية دي؟ خطبة في هذا الكتاب، كتاب مشارق أنوار اليقين لرجب البورسي، لو قرأت عليك المقدمة، العالم الجليل المحدث الفقيه، حتى الأمين صاحب موسوعة الغدير بيجله جامد جدا، حتى العلماء. هذا الكتاب أنا أقول أزعم إن به كفر وتحريفات أكثر من التوراة المحرفة الآن، وأكثر من الإنجيل المحرف. هذا الكتاب وسأقرأ منه أشياء. هذا الكتاب لرجب البورسي في خطبة اسمها الخطبة الافتخارية، كلها تأليه لعلي رضي الله عنه. فخرج علينا المرجع صادق الروحاني وقال، سئل ما هي الخطبة الافتخارية؟ قال مضامينها طيبة وهذه الخطبة صالحة وليس بها بأس، يعني هذه الخطبة صالحة كما قال وليس بها بأس وتحتاج لتأويل. خرج علينا محمد السند هي طلاب العظمى عندهم أيضا، قال هذه الخطبة صحيحة وليس بها بأس. خرج علينا ياسر الحبيب في موقعه أيضا، قال تقبل هذه الخطبة. تعال نقرأ اللي موجود في الخطبة دي يا أستاذ محمد. ماذا قال؟ شيء بسيط من الخطبة دي. قال علي بن أبي طالب أنا المنادي لهم، ألست بربكم بأمر قيوم لم يزل يوم القيامة الذي ينادي، ألست بربكم؟ هو علي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب قال أنا صاحب الدعوات، أنا صاحب الصلوات، أنا صاحب النقمات، أنا صاحب الدلالات، أنا صاحب الآيات العجيبات، أنا عالم أسرار البريات، أنا قرن من حديد، أنا أبدأ جديد، أنا منزل الملائكة منازلها. سيدنا علي، أنا منزل الملائكة منازلها، أنا آخذ العهد على الأرواح في الأزل، اللي أخذ العهد على الأرواح في الأزل، أنا آخذ العهد على الأرواح في الأزل، أنا المنادي ألست بربكم، اللي نادى في الأزل خالص وأخذ الميثاق على الناس، ألست بربكم؟ ليس الله، هو علي بن أبي طالب. فالجميع بقى كل المخلوقات قالت نعم أنت ربنا يا علي بن أبي طالب. دي الخطبة الافتخارية. فهذا الكتاب قال علي بن أبي طالب: أنا أرسيت الجبال الشامخات وفجرت العيون الجاريات، أنا غارس الأشجار ومخرج الألوان والثمار، أنا مقدر الأقوات، أنا ناشر الأموات، أنا أعلم همهم البهائم والطير، أنا مهلك الجبابرة، أنا مزيل الدول، أنا صاحب الزلازل. أنا إله، إله من دون الله تبارك وتعالى. ثم يأتي شيعي ويقول أنتم إخواننا، ويقولون السيستاني يقول أنفسنا. أنتم أنفسنا فين؟ إن سيدنا علي رضي الله عنه يقول هذا الكلام عياذا بالله. سيدنا علي بريء من هذا الدين، سيدنا علي بريء من هذه الترهات. ورب الكعبة، سيدنا علي لو كان موجود الآن لقاتلكم، لدعاكم ثم قاتلكم إن لم تؤمنوا بما يقول. سيدنا علي ما طلب الربوبية وما طلب الألوهية وما طلب أن تصرف العبادة له من دون الله تبارك وتعالى. بل علي بن أبي طالب، وهذه الكلمة توجع كثير من الشيعة حينما أقولها، بل علي بن أبي طالب سيأتي يوم القيامة عبد ذليل إلى الله تبارك وتعالى. كل الخلق يأتون أذلاء إلى الله تبارك وتعالى، وعلي بن أبي طالب يأتي عبد ذليل إلى الله تبارك وتعالى، لكن ليس إله كما يزعم هؤلاء. إذن علماء الشيعة أقروا بهذه الخطبة. نعم، وفي تسجيل فيديو لأحدهم قال إن علي بن أبي طالب قال أنا شافي أيوب وناجيه، هو الذي شفى أيوب. وزي ما أنا بينت لحضرتك دلوقتي في الأنوار النعمالية نعمة الله الجزائري، اللي شفى أيوب واللي أنجى إبراهيم، واللي طبعا هو شيء تأليه لعلي بن أبي طالب. كما تكلمنا على الخطبة ديت، المرجع محمد السند صحح وقبل الخطبة، المرجع صادق الشرازي قال لا بأس بالاعتقاد بهذه الخطبة التي جاءت هنا. طبعا سبحان الله، إما تأتي بهذا الكتاب وإثبات صفات الله تبارك وتعالى في هذا الكتاب، وتأتي لهذه الكتب التي تثبت هذه الصفات لمن؟ لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. ففرق بين عندما نتحدث عن إمكانية الاعتقاد بهذه الخطبة وكأنها صارت كالقرآن الكريم. نعم فعلا، عقيدة، عقيدة عندهم ولا بد أن يأخذ منها. أنا أقول لك حاجة أستاذ محمد، الشيعة يزعمون وإن شاء الله إحنا قد نفرد حلقة في هذا، إن علي بن أبي طالب عياذا بالله وناقل الكفر ليس بكافر، أفضل من الله تبارك وتعالى. الشيعة يعتقدون هذا، وسأثبت لك هذا من كتبهم. في كتاب اسمه كشف الغطاء لشيخ معاصر عندهم اسمه العالم الشيعي جعفر كشف الغطاء، قال في المجلد الأول صفحة 13 قال الله في حديث قدسي: أقسمت بعزتي وجلال، علي بن أبي طالب حجتي على خلقي، أقسمت بعزتي وجلال أن لا أدخل النار، لأن لا أدخل الجنة من أطاعني وعصى علي، وأقسمت بعزتي وجلالي أن أدخل النار من عصى علي ومن أن أدخل النار من عصى علي وإن أطاعني. عقيدة الشيعة كده، اعصي الله وأطع علي تدخل الجنة، اعصي علي وأطع الله تدخل النار. خرج علينا الصدوق في كتابه الأمالي صفحة 756 قال الله حديث قدسي: وعلي مقيم حجتي، لا أعذب من ولاه وإن عصاني، اعصي الله بس أطع عليه، لا أعذب من ولاه وإن عصاني، ولا أرحم من عاداه وإن أطاعني. وأيضا في كتاب 100 من قبل محمد بن أحمد الكمي، وفي كتاب مناقب أبي طالب لابن شهر أشوف، ومقدمة تفسير البرهان، وفي كتاب العقد النضيد والدر الفريد، وفي كتاب المحتضر، كتب كثيرة جدا، في كتاب الجواهر السنية، وفي بحار الأنوار للمجلسي، هذا الكتاب في كتاب بحار الأنوار لهذا ما يسمونه العالم محمد باقر المجلسي، وهو مليء بالظلمات، هذا الكتاب ليس بحارا للأنوار. قال الله علي بن أبي طالب حجتي على خلقي، لا أدخل النار من أطاعه وإن عصاني، ولا أدخل الجنة من أطاعني وإن عصاه. وإن عصى مين؟ وإن عصى علي بن أبي طالب. إذن منذ دقائق قلت كل الشيعة أو كل الشيعة يتبعون نفس المنهج ونفس الأساليب. نعم صحيح. وتقول في نقطة أخرى إن الشيعة يكفرون بعضهم البعض، كيف؟ نعم. أول حاجة، إما الشيعة كفروا بعضهم لبعض، ما كفروش عشان هذا الغلو. الشيعة ما كفروا بعضهم لبعض، ما كفروش بعض علشان بيقولوا إن علي رب وعلي، لا لا، من أجل دنيا. هذا الرجل كفروا علماء الشيعة زي المشاهد، ده الخميني زي ما ترى صورته الآن. هذا الرجل عمل ثورة اسمها الثورة الإسلامية، وهي ثورة وثنية، جه عمل انقلاب على المهدي، عمل حاجة اسمها بدعة ولاية الفقيه. عفوا، الانقلاب على المهدي أم على الشاه؟ لا، انقلاب على المهدي، وانقلب على الشاه، وفي الحقيقة انقلب على مهدي. ما هو إزاي؟ قال حاجة اسمها ولاية الفقيه، ولايه الفقيه كان اي امر الشيعي ما يعرفش يعمل حاجه، ما فيش حاجه اسمها كل رايه ترفع قبل رايه الامام فصاحبها طاغوت، دي روايه عندهم. اي جهاد ما ينفعش، ما ينفعش اي جهاد. زي ما انت شايف دلوقتي حسن نصر الله اتبعت قواته فين؟ في سوريا. زي ما انت شايف دلوقتي كان الروحاني ومن قبل احمد نجات بعت قواته في قوات الحشد الشعبي في العراق، انشئت بناء على فتوى ما تسمى بالمرجعيه الدينيه هنا. نعم، المرجعيه الدينيه ايه الله العظمى السيستاني عندهم، هو هي التي شرعت. نعم نعم صحيح، اسست هذه القوات. نعم، قالوا اما خرج الخميني قال لا ما فيش حاجه، احنا قال الخميني هذا، وكنت انا عملت سلسله عن الخميني في يعني في على شاشه اخرى، جبت يعني السلسله كلها من الاول، جبنا ان الخميني قال ايه، مش هينفع ننتظر المهدي، لقد انتظرناه كثيرا وكثيرا وقد يتاخر يعني اكثر من هذا، قد اتاخر مئات بل الاف السنين، فلا بد ان خلاص مسك مكانه مين؟ الخميني. قال خلاص ترجعوا لي في كل شيء، واصبح هو ببدعه ولايه الفقيه ده ان هو يرجع بكل شيء. خرج اذا ولايه الفقيه هي البديل عن انتظار المهدي المنتظر. احسنت، البديل عن انتظار مهدي ولايه الفقيه. الفقيه خرج ياسر الحبيب قال لا انت زنديق انت كافر، وكفر الخميني. وفي تسجيلات كثيره لياسر الحبيب على موجوده على اليوتيوب وتعرض كثيرا، قال له لا لابد ان ننتظر المهدي، انت لست مهدي وانت، وكفره. وخرجوا قالوا ما فيش حاجه اسمها، كان بقى المرجع تبع الشيرازي لان ياسر الحبيب من جماعه الشيرازيه، قال لا. شوف سبحان الله لما تركوا الكتاب والسنه ربنا خلاهم يتبعوا عبيد يعني وثنيين امثال هؤلاء. خرج الشيرازيه دول قالوا لا احنا هنطلع بحاجه اسمها شورى الفقهاء، ليس فقيه واحد اللي هو مين؟ الخميني. ما هو مات الخميني، مين اللي ماسك مكانه دلوقتي؟ خامنئي. قالوا لا ما فيش حاجه اسمها ولايه الفقيه، بل شورى الفقهاء. ما تاخدش انت الليله كلها لوحدك، ما تاخدش انت الفلوس كلها لوحدك اللي هتجيلك لا، في حاجه اسمها شورى الفقهاء، يبقى الرؤوس بتوع الشيعه هم اللي مين؟ هم اللي يمسكوا. فكفروا بقى. خرج عندنا بقى دلوقتي الشيعه اصلا بينقسمون لقسمين، اخباريه واصوليه. معظم اللي موجودين دلوقتي اصوليه، وهنبين الفرق ما بينهم، واللي موجودين قبلهم الاخباريه. مين الاخباريه دول يا استاذ محمد؟ الاخباريه دول اصحاب هذه الكتب اللي قدام الان، نعمه الله الجزائري، محمد بكر المجلسي، محمد الفايد الكشني، نعمه محمد بكر الكليني، هاشم البحراني، يوسف، كل دول هم ايه؟ اخباريه. ما معنى الاخباريه؟ ان بيقبل الكتب الاربعه المعتمده عند الشيعه، تهذيب من الحضور الفقيه، الاستبصار، الكافي، ويقول لك كل الروايات اللي جت فيها صحيحه وما ينفعش تنكرها. الاصوليه قالوا لا احنا هنقلد اهل السنه والجماعه، هنقول بعلم الحديث وهنضع الحديث تحت قواعد يعني علم الحديث عندهم ضعيف صحيح، فاخذوا يضعفوا ويصححوا فكفروا بعض على كده. والاخباريه الاصوليه والاخباريه، الاخباريه بقت تقول اللي يمسك كتاب من كتب الاصوليه نجس ويتنجس يده لهذه الدرجه. نعم. وقالوا خلاص لو مسكت كتاب من كتبهم وحرموا الصلاه، وحدث دماء بينهم عظيمه والى الان. بس يعني الاخباريه الان صراحه اصحاب هذه الكتب دول اللي اسسوا دين الشيعه اصلا. الاخباريه قله جدا موجودين في البحرين، يترأسهم آل عصفور. كنت عملت انا اتصال معهم من قبل في ترتيب مناظره واسئله، محسن آل عصفور. هل يقبلون بهذه المناظرات عندما إطلاقاً تتحدث اليهم؟ اطلاقا. اتصلت على علي القراني، شيء معروف واتصال موجود على اليوتيوب، قلت له يا شيخ علي عندي سؤال، فقال لي انت ما تتصل علي. عفوا، تناديه بالشيخ؟ نعم، يعني حتى لا يغلق الخط، وانا لا اراه شيخا صراحه. من يعتقد ان هو قال يا الله بدون علي شرك. كنت اريد ان انا اتي بهذا الفيديو في الحلقه. لا، قال كده، قال تقول يا الله بدون علي ابن ابي طالب هذا شرك. لابد انك تقول ايه؟ تقول يا الله ويا علي، تسويه ما بين الله وبين علي. عندما طلبته بمناظره ماذا قال لك؟ رفض طبعا. انا ما لحقت يعني. قال لي انت ما تتصل ال 20 ثانيه، قال لي انت ما تتصل علي ابدا، واغلق الخط. وبعدين اتصل موجود كمال حيدري، اتصلنا عليه قال انت انسان مجنون، لا اناظرك وانا احرم عليك ان تتصل علي. يعني يعني يظن ان انا من احد عوامه، اقول له هيقول لي حرام انك تتصل عليا، وكان الرجل صار الها يحرم ويحرم. نعم والله قال هذا، لدرجه وصل عندهم الامر استاذ محمد ان في هذا الكتاب، في كتاب تفسير العياشي، والكتاب ده بالمناسبه الكتاب ده من مجلدين، ينتهي هذا الكتاب عند تفسير سوره الكهف. ينتهي هذا الكتاب عند تفسير سوره الكهف، ما فيش بعد كده، بيقولوا ضاع. الشاهد من اثبات الوهيه علي بن ابي طالب في هذا الكتاب، يقولون في هذا الكتاب آية غريبة جدا سبحان الله، دي المجلد الثاني، يقولون قال الله سبحانه وتعالى ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أي يسلم لعلي ولا يشرك معه في الخلافة أحد. لا يشرك بعبادة ربه، أي لا يقول إن أبو بكر خليفة مع علي، أو يقول إن عمر الخليفة مع علي، لأنه ولا يشرك بعبادة ربه ألا يشرك بعلي بن أبي طالب أحد. خلوا خلاص، خلوا آيات القرآن الشرك هذه الآيات كلها بقت تتكلم عن من؟ تتكلم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. هذه التفسيرات التي يفسرونها، كيف يبنون هذه التفسيرات؟ من أين يستدلون على هذه المعاني؟ طبعا من التفسيرات هذه من القديم. سبحان الله، أنا أتعجب والله يا أستاذ محمد، أتعجب أن إزاي عقل يقبل أن يكتب هذا الكلام بيده ثم ويزعم أنه لله عز وجل، ويزعم لا، ثم يأتي وناس تتبعه. ولكن سبحان الله، لما علمت أن الناس بتعبد النار، وناس بتعبد يعني الأصنام، وناس بتعبد الفئران، علمت أن هؤلاء لا يستحقون الهداية. لو كان هذا يستحق الهداية لهدى الله تبارك وتعالى. سبحان الله، وله المثل. يعني معذرة، أنا وأنت لا نقول يستحق الهداية ولا يستحق الهداية. صحيح، الله جل وعلا هو من يهدي ما يشاء. هو إن الله، ولكن الله سبحانه وتعالى قال إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لكن في النهاية لسنا أوصياء على أحد. نعم صحيح، لا نقول يستحق الهداية ولا يستحق الهداية، كلها بيد الله تبارك وتعالى. صحيح، أحسن. اللهم هدنا جميعا. نعم، ونسأل الله أن يهدي عوام الشيعة. ولكن أنا بقول، عفوا، في بداية هذه الحلقة ما أردت أن أقاطعك في أول كلمة لك، دعوت أن يهدي الله عوام الشيعة. لماذا تدعو لعوام الشيعة فقط ولا تدعو للمعممين ولمن يسمون آية الله ما إلى ذلك؟ في الحقيقة يعني الواحد ما بينظر ويرى أن هؤلاء هم اللي أضلوا عوام الشيعة، ويرى أن هؤلاء هم اللي اخترعوا هذا الدين، وكثير منهم يعلم أن هم على باطل، أن هم على ديانة غير دين الإسلام، وأضلوا كل هؤلاء، ويعلموا أن الحق مع أهل السنة والجماعة مع المسلمين، ويصيرون على هذا. بشعر أن الأمر صعب عليه شوية أن أنا أدعي لهم. يعني لأن يهدي بك الله رجلا خير لك. صحيح، نسأل الله أن يهديهم الله الدنيا وما فيها، وفي رواية من حمر النعم أو كما قال صلى الله عليه وسلم، علي بن أبي طالب. نعم. لماذا، أو سيدنا علي، لماذا تحجر عليهم؟ ادعوا لكل الناس. نعم، نسأل الله أن يهديهم. لكن العوام صراحة الواحد بيرقف عليهم جامد جدا، لأنه فيهم ناس قاموا لقوا نفسهم في يعني في هذا، وما يجي يفكر وتقول له روح اسال المعمم، يستحي ان يسال، ولانه يعني لو راح ساله هل علي رب، لا يستطيع ان ينكر. لو الشيعي فكر شويه هيعلم ان الله سبحانه وتعالى هو الرب. حتى انت لو نظرت اسم محمد، وله المثل اللي هو اسم محمد، وله المثل الاعلى اللي هو من؟ الله سبحانه وتعالى. وله المثل الاعلى في السماوات والارض. لكن اما نشوف في هذا الكتاب في صفحه 247 في كتاب مشارق أنوار اليقين، وفي إيجاز، نعم، مشارق أنوار اليقين، بقي معنا كثير، انتهى وقتنا. طيب، مشارق أنوار اليقين نختم بها، قال: وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو علي عليه السلام. شكرا جزيلا الأستاذ رامي عيسى، الباحث في العقيدة الشيعية، شرفتنا في هذه الحلقة. شكرا جزيلا لك. شكرا لك. إذن كانت هذه بعض اللمحات من فكر الشيعة في سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. نحن أولى بعلي بن أبي طالب منهم، وهو منهم براء. تقبلوا تحيات فريق عمل هذه الحلقة، وهذه تحياتي محمد الرميحي، أنقله إليكم من القاهرة. سلام من الله عليكم ورحمة وبركاته.